أكبر. وهل أتاك حديث موسى Oh! بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتودأ عليها. قال هي عصاي أتودأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيا يا موسى. قال ألقيا يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ضمم يدك إلى جناحك. ضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء آية أخرى. ضمم يدك إلى جناحك. ضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عليك.